فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند جستي الكسو دوادا برنامج كدو حوالي سيدا وهذا هانو كلات كلا سعطان الفرقان هدو واللقد درق وضبضا عاوات كدو جيسدون تانو حكم داه فافاهن دير آدهو كسو بحي سقى رحمان تعيد مدى يواند لغلا بيك صدي دولات كمقالة جنة لأيشب الله سي dab khasaare geystay oo ka kacay guri ku yaala degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe oo lagu guuleystay in la damiyo. Xog iyo wareysiyo ayaan idin kaga haynaa. Hoggaamiyaha Imaaradda Islaamiga ah Mawlawi Heybatullah Akhunzada oo ka soo muuqday munaasabad ka dhacday koonfurta Afghanistan, khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhexgalay dowladaha Khaliijka iyo dalka Lubnaan. Qodobadaasi waxaad maqli doontaan qaybta labaad. Muuqaal lagu magaciisu ahaa Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ma xukuumad Islaami ahba. وهقاق والح إلا باتنك بيش سيدحاد سندكونا فربقل سيدحيا فرتنك هجريدا أين كوب اللونو دولاتك مقالة جنة لوحاك دعاي قرح لصول لبيك سدي عيدما كترسن كوكسود دولي دالك يوغاندا غاري تاوه ويسارناين عيدما دي يوغاندا يا قرح لبيك سدي وحان لغو صورة مياين غاري غو بربر غاري انتا لحقيجي قرح وحاكو دنتي لباسكري أو كميدها عيدما دي يوغاندا سيدح كلنا وايكودا وعمين ciidamada Uganda ee ku soo duulay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose ayaa mar waliba way isku dayaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan waxa ay la kulmaan weerar iyo qaraxyo kaga imaada mujaahidiinta la shabaab kuwaas oo askar aad u fara badan looga laayay. Waagaag wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ayaad gurdhu dhageysan doontaan balse markaana inuu aadno dhanka iyo gobolka Jubada Dhexe. Dab khasaaraha hantideed geystay ayaa waxa uu ka kacay mid ka mid ah xaafadaha degmada Saako. Dabka ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay guri iyadoona dabka ugu dambeyntii lagu guuleystay in la baqtiijiyo. Qaar ka mid ah wariyaasha Al-Furqaan ayaa waxay booqdeen goobta uu dabka ka kacay. Wareysigan idinku soo maqan ayayna la yeesheen qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta uu dabka ka kacay. Faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan dabkaas ayayna soo gudbiyeen. Magacaygu waa Garaad Ali Xasan. Meeshan maxaa ka dhacay? Adeer meeshan waxaa ka dhacay koronto MRT oo guri ka kacday ma fahanta. Halka saac anagoo joogno masaajidka waxaan noo soo sheegay in xaafad ka mid ah xaafada Biyooley ee koronto ka kacday. Kadib gurigii waa loo soo dhawaan waayay. Kadib gurigii markaan soo gaarnay Allah maxadiisa dadyo far badan ayaa imaaday. Kadib gurigii markaan imaanay maarto waa ugu dambeyntii waxaan ku guuleysanay inaan damiyo dadka ma fahanta. Dadka qaar hadda wili shaqada ay ku gudi jiraan, kuwa qaar xitaa maarto kuwii dadkii ugu soo hormarnay baana anagu ma fahanta. Kagadaal markaan soo gaarnay meesha biyo iyo tubooyin baa la raadiyay, waa la jibiyay. Tubooyinka kadib markaa la jibiyay ma fahanto. Ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay inaan maarto dadka damino. Ilaa iyo deertaan waxaan ku guda jirnaa hagaajinta guriga. Tuuleyga khasaaraha uu geystay dabka? Dabka khasaaraha uu geystay horta khasaaro nafeed kuma jir ma fahanta adeer, laakiin khasaaro oo maarti oo hantiyeed baa ku jira, in badan uu ku baaba'ay. Meesha waxaa ka dhacay waxaana la yaabnay. Marka dee kolley ummaddii baa iskugu soo baxday, gurmud baa la helay, ilaah baa dabkii damiyey. Alxamdulillah, maasha allah, wax ku dhintay adeer nafii ah ma jirto khasaare, laakiin waxa weeye waxaa jira qalab waxa weeye elektroniya waa ku baxay meesha, marka waa laga soo gaaray. Marka waxa weeye waa jeengadihii oo maaragtay soo haray baa biyaha lagu shubaaya. Hanta kale waxa weeye dambas ay raacay. Muxuu ka dhashay dabka? Dabku waxa weeye waxaa ka dhashay korontaalish. Korontada marka aniga waxa weeye ayadoo kor u kacday baan ku soo gaarnay. Marka dee waxaa la sheegay koronto inay ka dhalatay, marka waa sidaa. Tuuleyga marka khasaaraha ka dhashay dabka? Khasaaraha dee waxa weeye waa reer dhan oo waxa weeyaan guryaashii ka gubtay. Qasaaraha waa iska un heerkaas hagooda zaad buu ka yahay. ani waxaan imaaday dabku aad u kacsa. meeqa guri ayaa ku gubatay marka? meesha waxaa ku gubtay 4. haa. sidee u soo gurmadeen dadka? maasha Allah, dad gaadiid ku imaaday, dad lugtooda ku imaaday, dad soo orday. waxa way way badan yihiin. maasha Allah, waa la imaaday, waxa way dabkiina waa la damiyay. ilaah baa ku mahadsan. marka waxaan u dardaarmayaa dadka muslimiinta dab kasta oo dhaca in maartay saano kale soo gurmato. marka dee insha Allah ta'ala haddana waxa way way dhamaatay hoosh waa kala socda. waka. دعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء. وهذا قيبه هوري برامج كدو حوري سيدا يدقي سنسان إذا عاد سلامي هيا الفرقان أيون إذن كايمانيا هقامي هاي ماردي سلامي قاه مولابي هاي بطلاه أخون زادا ayaa waxa uu ka soo muuqday munaasabad ka dhacday koonfurta waddanka Afghanistan. warkaasi qodob kale oo la xiriira khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhaxgalay dowladaha khaliijka iyo dalka Lubnaan waxaad ku dhageysanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa soo jeedinaya Salmaan Axmed. وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان ورركي ودن بي عالمك هدي اينو كور مرنا وركا كيمان اي ودن افغانستان وحي كور ميان ان اميرك امارة اسلامي افغانستان مولوي هبت الله اخون زادة ومركي اوه ريسي كسو مغضي قوب اسكو اماتن اه ويكد عيسي حفلة لغوما موسي اردي برات قرآن كريمك xafladan oo ka dhacday magaalada Qandahar ee koonfurta waddanka Afghanistan ayaa waxa si gaar ah kaga dhacday madrasa lagu magacaabo Darul Uloom oo ah madrasa aan ka ah ee gobolka Qandahar ayna wax ku bartaan ardayda ee muslimiinta ee lagu na dhigo Qur'aanka iyo culuumta shariicada ee waxana ee halkaas ka jeediyay Mawlawi Hibatullah Akhunzada ee hadal kooban isagoo la dardaarmay ee shacabka muslimka ee Afghanistan ee warka soo baxay maarada islaamiga Afghanistan waxa lagu sheegay in amirul mu'miniin al-sheikh Hibatullah Akhunzada uu ka soo muuqday isku imaatin weyn oo ka dhacay madrasada Darul Uloom ee caanka ah halkaasna uu 10 daqiiqo kula hadlayay ciidanka iyo ardayda halyeeyada ah ayaa lagu yiri ee warka soo baxay imaarada islaamiga Afghanistan qoraalka lagu cilaaminayay arinkaasna waxa lagu soo lifaaqay ee codka sheekh Mawlawi Hibatullah Akhunzada si loo sugo macluumaadka ay imaarada islaamiga Afghanistan baahisay. waxa la sheegayaa in amirul mu'miniin Mawlawi Hibatullah Akhunzada ay la socdeen ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka mid ah ilaaladiisa kuwaas oo ammaankiisa si adag u sugayay sidoo kalena diidayay in wax sawir ah laga qaado sheekha codkan la baahiyay inkastoo aan si aada loo maqlayn waxaa laga dareemayaa asheekh Mawlawi Hibatullah Akhunzada oo akhrinaya ducooyin isagoo si gaar ah ugu ducaynaya dadkii ku baxay halgankii dheeraa ee 20 sano lagula jiray Mareykanka iyo dowladaha shisheeye ee waddankaasi ku duulay. wuxuu sidoo kale xusay inay muhiim tahay in loo duceeyo xukuumadda cusub ee ka dhalatay waddanka Afghanistan maadaama ay wajahayaan buu yiri imtixaan adag oo ku aadan gudashada mas-uuliyaddaas ee la xilsaaray. waxaa hadaladiisa ka mid ahaa inuu yiri khayr Allah ku abaalmariyo ee shacabka Afghanistan ee la dagaalay gaalada 20 sano ee la soo dhaafay. waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo imaarada islaamiga Afghanistan shaaciso in Mawlawi Hibatullah Akhunzada amirka imaarada islaamiga Afghanistan uu ka soo qayb galay isku imaatin iyo goob ay xaflad ka dhacaysay waxaana wixii xilligan ka horeeyay duruufta ka jirta ee waddankaasi aanay saamixaynin in kulamo noocan ah inta uu ka soo qayb galo Mawlawi Hibatullah Akhunzada amirka imaarada islaamiga Afghanistan haddana warbaahinta lala wadaago oo la nashriyo. sidaas darteed waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo warbaahinta loo soo bandhigo in amirka imaarada islaamiga Afghanistan sheekh Mawlawi Hibatullah Akhunzada uu ka soo dhex muuqday kulan ka dhacay waddanka Afghanistan. tawqiidka uu soo muuqday Mawlawi Hibatullah Akhunzada iyo goobta uu ka soo muuqdayba waxay ka markhaati kaxaysaa in hoggaanka imaarada islaamiga Afghanistan ay yihiin dad culimo ah oo aadna u qadariya ixtiraam weynna siiya ardayda iyo dadka barta kalaamka Allah Cazza wa Jalla iyo si guud culuumta shareecada. haddii aynu intaa ku dhaafno qodobkaas, xiisad diblomaasiyadeed oo aad u culus ayaa soo kala dhex gashay dowladaha Lubnaan iyo kuwa khaliijka carabta. خلاف كان دبلوماسيات أي واحد صار شعب حي مركي لباهي ورئيس لقى قاضي إن كان لقوم جعبه جورج قرداحي أو أه وزير كرفافين تودن كلبنان كاسو كل شيء جي إن كواحد حوثيين تأكد قال أن تودن كيمن أيهين ضد نفط وضد دفاعية سيدا كلنا دقال كإسبهيس جعبد وكجرو ودن كيمن وياهي دقال أن وحنا تيجي أه لجهلين هذا الكاس وحقد وجعرودي دول ذا خليج كعرب تجارهن مملكة آل سعود وحنا مملكة آل سعود ودرب ويرتي سفيرك كفر يودن كلبنان استجوان سيدوك الأريجي السفير كودن كلبنان أوفديجي رولك أو كتل يوم مملكة آل سعود دول ذا الكويت قدر يسيدوك له إمارات كعرب تأيا كم ذا دتك كسهر جستي أو عمباري هذا الكسهر يري وزيرك ورفافين تودن كلبنان وزير كرفافين تودن كلبنان وحشاجي إن هذا الكاس وجديك هر أنت عن حلك وزارة ورفافين تلام جعابين سيدوك لنا عنو كجدن لهين إنه قسم عدلو سيدو وحشاجي حجانك مملكة آل سعود أو وحشاجي إنه احترام يقدرن أهيو ومدحينها ودن كلبنان مش العون أيا إنك يسهد لي وحشاجي إن أركتيدا أي هذا الكوجيدي جورج قرداحي وزير كرفافين أنو متلينين أركتيدا جود الدولة دا لبنان حكومة لبنان نا أي حرير وناسن أو قتدر للا ذهاي مملكة آل سعود هدا وحموقنا يسأل مملكة آل سعود عن الرالك وأهين وحن كأهين إن حلك لقى قاضي جورج قرداحي جورج قرداحي وزير كرفافين تودن كلبنان إسجنا وأوديدين هاي وحن أرين كاس كوتاجيريا أحزاب مرك لقى هذا يبودها ودن كلبنان سامين كله يصيد وكرد ولا ذا شيء آه وركي يودن بعالم كان هالكاس ينكسو أفميرنا وتاي دغيسيال ولي قيبا هوري برامجك دو خوريسيدا يان اسلام مارينا انتي نينا لا سوتاي برامجك دو خوريسيدا هبينكي لا سو دافاي وحاينو كوباهيناي قيبتا هوري موقال اي باهيسي مؤسسه الكتايب كاسوها حلقدي 12 سلسله دوكيومنتري مغيدو وها سا اما يحكمون qaybta ugu dambeysa ee muqaalkan ayaa lagu magacdaray jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ma xukuumad islaami ahba qaybta labaad ee filimka ku soo dhawaada markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma kugu walaahiba ma kugu bilaahiba laakiin wuxuu kugu laa ma ku balaas kuma dhaariyo anagu dastuur baan leenahay dhaar baa ku taala dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yiri war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taala beesha ku taala akhriyo ku dhaari dadka ummada intii ugu khayr badnayd shaqadii loo dhigay ayaa ummada u haysay ummada u haysay ummada u haysay ummada u haysay ummada u haysay asalkiisa hore waa wadaag awna lagu sheegay bal amaaradii culimadii waad ku aragtaane adna oroday looxina waa ku abhinayay nin ilaahay ka baqaya xaq uu ku istixiyooday imleys iyo fircoon ba qalbiga inta kulahay waar aakhira kitaabkaagu soo ku ashkateen maay ummada intii ugu khayr badnayd shaqadii loo dhigay I am not the one. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد وحو بسغي فامكاني وحو سغي ليضلنا إنه للنميه عن آلهتنا إلهي الكي إنه لنقل لنميه يوسغي سلوه نوغوبر يهضر في حبيب إمان مولا حبي فإن حكتب نوغوك كيني وحو بسغي إنه إلهي الكي لنقل لنميه لولا أن صبرنا إنه تمرني عليها إلهي الكي كتب إنه تمرنا دي للأية وقصة مرنا وحاني ركوات كاي إلهي الكي كفقنا waxaa doonaa la idinku sameeyay waxa doonaa la idinku yiraahdo waxa ku jawaabtan aad weydiin iska hayso oo ku samra samirka tabiir ilayay waa laga lumin lahaa halka waxa ka qaadanay nabi kaleey salaatu wasalaam sidoo u gilgilay oo habeen iyo maalin ugu waday meel ay ka maran ay waayeen waxay ku jawaaban ay waayeen ee kulka ay leeyihiin بل وحن وادباتي اسعان كذا سمرنا انتو الهي سنة بأورنا يسمين كاري هل كاسو نبي جارك سدو آدو قد زال النبي صدرنا سأسوء بالجري فهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليهود اللون عن آلهة سنة لولا عن صبرها هذا القاسي جرابي قلت إلهي الله سبحانه وتعالى جواب تدعي وصوف مردم يعلمون عوان دونا حين وقت يرون أي أرتان العذاب على في أرتان أي عوان دونا من كما أضل بعض المنبضل سبيلا حد جدك ما أجد بعض المنبضل نسيه إلى النبي وحكو سيدا إنه باريسين هاي أو يغنى باريين جاري إنه أسفنا باريسين يغنى باريين جاري معناه هو يغنى توسين جينوي كل كمرك عذابك آخر أرتان إيه وغان دونان إياه بعد النما بدن من نبي محمد عليه الصلاة والسلام مسعيوه مركز إيه وغان دونان شبك في الدبال أول مدى تدين اعتسام هذه هذا إصلاح معيد ربنا مغلى على الشيخ ما مغلى ولا دين كيل كسدح هذا مؤامرضه أي لا ذي كتاغنتاي وعلماء السوء وددك باطل كستا يحق دفك كستا ودوني ذا ما أنت كشفت انت إذا بدن هرسيتك كأ طاغي كستا وحليه نمان علماء أفضوضة والشيغة إنو سحيه عدة كسور شيدانا أي باطل تاي قال ذو وحي فهمين هبك اللي أهدو إن دين لغلا ديريرو ذاتك مسلمين تمان توي توسين وحي كبرا رغين شرعي الله سبحانه وتعالى إني قبصدان قال ذا يا عدوغنا أي لجه هذان تاس مركا وحا لغور تيكي كرا لغو بشين كرا إن داد دين تي لشيغان ايا و أدل دي آيات كي دريرين ايا من لغهر جيو دراسات كو دي أرنكا كو قيحين إني أدئك سدان وحي يغو يران إسلام قنيا صعدا سي لو تشويهيو أو لو فالحمايو صورة داد كمجاهدين تا كتاب القرآن كو وكتاب عام أه أو أمدان مبادئ دي دي مقاسد دي دي عقيدة دي دي عبادات كي دي لغور ما يشتري لكن تفاصيش الدولة ده اللغو سعسيو ولكن يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول anu la yaabi mahayo warka kasoo yeeray culuma aw suuq nin taangi dhaxdiis kasoo fadwoon haya xara gaala dhaxdeedna kasoo muhaadare ka jeedin haya oo gaaladu waardeeyso wax siisato inta iyo in ka xunba maaragtay waa laga filan kara wadaad xuga waligiisu soo jiray xilligi maxamed siyaad barre uu 10 ka wadaad dilay laaxada ku qaaday وأيجا أوفد وينه وذا حما أوفد وينه يورالي كهذا كتة غير سنة بقول سنة كهر حلقي سيد محمد عبد الله حسن ويسود دولين تليان جي إنجليز كي يحافظشدو علماء أوصوا وأكو إلىها قال هذا أن إسكوب ديمنه حكم كوننا أن قادنا وأكو إلىها ولقي سو وذا حما سويتشري وأنا سويتشري ضونا سيد محمد عبد الله حسن وأكيد من قبل كتري وكو بلاوي دودنا وحن أولي هذه علماء الدفاركة دودنا وحن أولي يهي علماء الدفاركة دالك هذه بسين بعد عرته يوك عييه شان هلو يدين دارن دني جين كفير صدا مروعين دا يودين ديرادها دايدون قبطين دادك ايدون فاعدين اسنا ويدين ديقا قوبي دلال كي لسيينا دون كهلي ميسان ننكي يدين درابنا أجري يدعو هلي دبنا داقة بهي دبنا صاري ميسان دين من لهين إن دمر عين سوية ورمحاد فليه عدوى قدرنتين وانك دوش وين إيو مدقاد عدو حلتين قندق ما يسكدوبتان دورسك ما فعلن أو يالو مديدين جهاد مودررتان ورمدنانا إيا سيفدك تماتكو قادان درمان هاد لقوقيو دولاب ما دفوشان دا عفلي دا مديدا دكدك مو حبادان إذن كادل كباله دولد موهاتان إن لا تقنع عالف ماله بالباح محاكب إلهي مركب معها سيدا ما أنت ضد بدن هايستو قفك دوس ومالا نغضئين ونقالوبي وقالوبا ضد بدن ما أنت عليه وذا ددي هوري وهذا بمارتيا وذا دنو أهاجري أنك قالت أن إسكالسو عني وحي مارتيا نو مشي يجري وقالوبا إسلام متكب عنا مننا مضيه جري kuwan afka adag lahay ahaan oo fudud mufudayd ma aadka alla dhageyso adu ma hayna hadaba adigu tiraa waa yaani culimadi hore culimadi dambe wixii hore waxa ah wixii nabiga kaleey salaatu salaam la joogay asxaabti istaabiintii taabiintii culimadi hore waxa dambeeya oo kuwa hada anaga iyo kuwii yar naga sii horeeyay wixii dambaan wadanahay adigu marka fiirintaasi aayadkan fiiri ahadiisa nabiga kaleey salaatu salaam wali ma aan gaarin aad bay u badan tahay idana sidoo kale dadka qaar waxay yiraahdaan ama tusaale u soo qaataan anagu waligaan gaaladeen raacsanaa jirnay oo ka anfaqsa jirnay oo maratiya ka qaraabo jirnay waa gaaloobisiin waxaan dhahayn arkay madina qabiilku waan raacsanaa jirnay culimada dalku waan raacsanaa jirtay wax dhan waan raacsanaa jirnay waa sidee kuwaan hadda dhahaya gaalaatiin idana raacmeen haddaad gaalo yahuuda iyo kristaan haddaa adina gaalo aadiin waa ridownana mana metashiin noona soo naqamaysiin meel arka ha lagu dilo qoladii la yidhahna ka midtiin ama siyaasiyiin aanba wadaadahaad ama ganaastahaad amba habruush ahaad amba dhallinyaro ahaade saas haddii la yidhah waxay leeyihin oo wadaado cusubaa yimid kuwan alqaacidawa alqaacidawa arkaxisawa waxaasoo dhan xagga iska dhig been naftaada ha ku qancinin waad dhimanaysaa beri markaad qabriga tagto inaad haddaba maaragtay sidaas aad haddaba u raacdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaad adduunkan joogto maana si kale ku guulaysa mays maanta yaa raacsa nabi maxamed calayhi salatu wasalam waa lagu reed xurbiha markaasaa xagga xagga la orda waa lagu reed xurbiha markaasaa lee gaaladi kaas yurubo ku xiran yahay midooda yurubo ku xiran yahay amerika ku xiran yahy waxa yaraa dhegayso wax nabi maxamed calayhi salatu wasalam ku xiran aawey gaaladii marka kuwa ku xiraan anagun u kala tartana asaan leenahay heer hebel qabqablahooda heer sare wa siyaasadiisu waa heer sare waxay yeedahay walilaahi aan ka baqno subxaana wa tacaala laakiin inkastoo shubahaadka iyo dacayaadka marin habaabinta ah lagu doonayo in lagu hagaajiyo suuradda xukuumadda ridada soomaaliya dadkana loogu hogaamiyo xeerarkeeda gaalnimada ah ee ay dejisay haddana waxaa fadliga allaah ka mid ah in dad badan ay maanta u caddaatay xaqiiqda xukuumadda iyo qiyaanada ay ku kaceen xubnaheeda xildhibaanadeeda garyaqaanadeeda iyo culimo usuuga u khidmaya meelmarinta baadilkeeda kadib markii ay muslimiintu ogaadeen in culimo ku sheega xukuumadda ridada ay yihiin fiiqiduuriyaal u aqdaama faranjiga gaalada gumaystahana gacanta ugu jira had iyo goorna u helan inay fuliyaan danaha saliibiyiinta hawadoodana meel mariyaan waxaa durbaba ka yaacay ummaddii ku taxnayd waxna ka dhagaysan jirtay sidaas ayayna ku karaamu beeleen xurmadii ay lahaayeenna ku seegeen su-aasha labaad aan rabay inaan weydiiyo culimada waxay tahay anigu waxaan ku garaadsannay ama in fara badan aanu yacni ka warhaynay culimmada iyadoo tiraahda ilaahay kitaabkiisa dalka ha lagu dhaqo shareecada ha la ysku xukumo saasaa culimmadu dhihi jireen waayahan dambe ma maqallo culimmada oo hadlaysa oo le wardiinta la ysku xukumo dee dalkeennana waxaan la dastuureynayo dastuurkan iyo waxyaabahan la akhriyayna waa naqaanaayo waa buug yaroo calanka iyo labadaa shabeel ku sawiran tahay oo soomaali maslaxo badan yacni aanay soomaalina samaysan inteeda badan waxyaabaha ka buuxana a ka wada waraysaan culimmadu may ka tanaasuleen fakadkii la odhan jiray war dalka diinta ha lagu xukumo ma wacyigaayo dub ugu laabteenoo waxay u arkeen waayahan in arrintaa laga hadli karaynin oo dubbay u dhigeen waxaan kaga baxayaa culimmadu waxaan odhan karaa mar labaad roolkii ay lahaayeen waxaad mooddaa inay gabeen leannahu labaatan sano ka hor culimmadu way wareegi jireen dadkay wacdiyi jireen meelaha xumaatadee ka hadli jireen waan ognahay magaalada muqdisho waxaa ka jira hoteeladeeda iyo meelaha la ysugu yimaado culimmadu ma wacdiyadii iyo waxyaabihii miyay baqeen waa mahadsan tahay sheekh waa mahadsan tahay dadkan ma kala guri kara dastuur ilaahay sharci buu u soo dejiyey waa muslimiin qoraal inaad ku istaagto ood qorto ood si cad u sheegto dadkan kitaabka ilaahay waxaan ahayn oo kala saari kara oo hagaajin kara ma jiraan ilaan alla subxaana wa tacaala halkan wuxuu ku leeyay xukunkii jaahilkaa miyay dalbahayaan xukunkan ilaahay yaa ka saxsan afa xukma ljaahiliyati yabquun waan gabagabaynaya waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuuqinuun suurtagal ma kaa taha inaad arrintaa qorto oo cind allaahina aad wax uga hesho soomaalidana taariikh aad uga tagto kitaabkaasaa ummadda kale hagi kare suurtagal ma kaa tahay adiga soomaalida waxaa ku maamahdaa wixii umusha u roonaa ilmaheeda u roon soomaaliya waxaa u roon cadaalad iyo kitaabka alla dastuurkaay waxba ka jirin ba kii ilaahayna waa la diidi maanta uma qabno qof dumara intii la qabsado la dilay in xaq lasoo istaajin uma qabno xeer soomaaliyeed iyo xeer odayaaleed baa looga dhaqaaqaya laakiin waxaan rabnaa maanta tan dhacday in sharciga diinta islaamka la mariyo oo waxa ay sharcigu uu dhigo in lagu jideeyaan rabnaa ma rabno xoolo ma rabno lacag ma rabno macnaha xeer waxaan kaloo rabnaa dalka hadduusan mar sharci lahayn ee qofku wax qabanaya aan la arkin waxa uu ka cabsanaynaa aan la arkin umadu way islaaynaysa waxaan leenahay dalka hadii sharciyada islaamka loo diiday wixii kalood ku maamuli lahayd aan adinka lan ka raba Soomaalida u badan oo 1890 u badan maana marka weydiiso maxaa rabtaa marka tiraa maana waxa ku leeyahay anigu waxaan rabaa dawlad islaam uu ku leeyahay dhaqan islaam leh qiyamkeedana uu yahay qiyamkaasa laakiin marka aan soo gudubno haddana dhanka waxaan leenaa dawlad waxaan rabnaa oo dimuqraasi ah oo la isdooranayo oo kan oo maana human rights ka ilaalisa oo xagga maxayya maana waxa soo marka xoogaa waxaan umaleysaa inaanan waxa aan aaminsanahay wax dawladnimo aan ku dhaqayno inay laba kala yihiin maalintu aan joogno iyo berri oo allah aan hortegi doono marnaba cudurdaar inoo noqon mayso sheekh walba ay fatwaday iyo ma aanan garanaynin maantana in anfici mayso ku badbaadi mayno aakhirina waa kadaalika oo waxa way ku badbaadi mayno maanta waxa la isku haystaa waa ilaahay diintiisii subxaanahu wa tacaala diintana dadka oo dhan ee muslimiinta way u siman yihiin qofna marti kama aha mana aha diintu wax khaas u ah cid gaara ama dad gaari ay mataqaana gooni u leeyihiino iyagu ay mataqaana si gaara u leeyihiin maaha fahankeeda dirirteeda iyo koruqaadideeda dhammaanteen iyo difaaceeda waynu u simanno waa laynaga rabaa qof kastoo ashahaadanaya oo muslima dadka marka waxaan ugu yeedhanaa qur-aanka allah in ay dib uma jeertaan oo ay dib u fiiriyaan oo ay si gaara ay weliba si khaasa ay usii eegaan aayaadka xaakimiyada allah subxaanahu watacaala uu kaga hadlayo ee xukunkiisa sida khaaska u taabanaysa tafaasiirta culimmada ay ka qortay ay ku fasireen iyo waxa weeye xitaa kutubta ay duubeen culimmada rabbaaniyiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala khayra ka siiyey in dib u fiirshaan baa looga baahan yahay qofna aanu marti ka noqonin diinta islaamka ilaah subxaanahu watacaala waxaan ugu mahadinaynaa alxamdulilaah annaga maanta dagaalka aan ku jiraa waa dagaal noocad oo aan fahamsannahay waxa saldhiga u ah waxaana saldhig u ah ilaahay kitaabkiisa يا سنه رسولك صلى الله عليه وسلم يا خائنين الدين والعرض والدار مصيركم للدكون عليك تكابير ما نرتضي دستور عيان الابقار دستورنا القران خير الدسات هدبا حدي اي حكومه الصوماليه تهي دوله اسلامي او دبا هلكه بي كتاغن تهي الىالنت درويات كشنتا اه اي او اسلام كو خفديو اي دوريدا مقاصد الشريعه هلكه ايي كجوغتا خفدينتا دينتا واتن عدوغا دينتا يو غوميستها غعل كدغتاي ودنكن او فورتي ارغوينكا واخ غاليسيا هلكه ايي سي كجوغتا بدبادينتا نفتا واتن ديغميلادكا اه اي حلاشتاي ديغي دولكن فسهادينيسي halkee ayay ka joogtaa dhowritaanka sharafta waa tan cirdiga ku tumanaysa oo fisqiga iyo fawaaxishta iyo waxyaabaha liita ku faafinaysa hoteelada iyo xeebaha halkee bayse ka joogtaa ilaalinta caqliga waa tan banaysatay khamriga iyo muqaadaraadka dhalinyarada muslimka ahna maandooriyaha ku qarqisay oo ku miirtirtay halkee ayayse ka joogtaa ilaalinta iyo daryeelka hantida waa tan ribada ka macaashta xaaraantana ku naxday xoolaha muslimiintana xaqdaro ku xayuubsatay hantidoodii iyo khayraadkoodiina ku takrifashay baylahan uga dhigtay gaalada saliibiyiinta xukuumadda ridada ee soomaaliyeed diin uma gargaarin godob kama reebin gumac kuma deeqin garabna ma siinin gaalada soo duushay gaadmo iyo weerar iyo ciidan ay gulfiso daaye weligeedna ma gaacin oo gacan uma qaadin shariica ma hirgelin hooskeeda ma harsan cadligeeda uma huyan oo weligeed uma holan waxna uma hurin xuduudda ma oodin xaqna ma oogin xadna ma oofin oo weligeed uma xaydan wacdigii qaban waa waxyigii hakin waa waanadiina geli weyday oo kuma waan tuubin alleheed ma taqaan rusushii ma xurmayn xaqoodana ma dhowrin oo dhaxalkoodii ma dheebsan kitaabkay ka tagtay xuduudis dayacday ahkaamtiisina diiday oo hanuunki ka habowday sidee bay hadaba aqligal ku tahay in dawlad dhaqankeedu sidaasi hay lagu magacaabo dawlad islaami ah arintu waa kaaf iyo kala dheeri waa kan ku noolnaa waa waaqic oo waxa weeye marka la soo cabiray tahay dhahabuddin dhahabuddunya dhahabuddin oo dunya muslimiinta maanta joogto adduunyada gacan kuma hayaan diinna gacan kuma hayaan adduunyadina waa ka farmaran yihiin oo hantoodu waa ka farmaran yihiin diintooduna waa ka farmaran yihiin rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la tanqudanna cura alislaami curwatan curwa fakulla man tuqadad curwa tashabasa annaasu billati taliha faawaluhunna naqda alxukm waakhiruhunna asalaah yacni waxa weeye islaamka guntumihiis mid mid bay u furmayaan mid mid ayay u furmayaan korba mid baa furmayan midda ugu horeysa furmi doonta maxuu ku sheegay rasuulka xukumka soo maa maanta marka muslimiintii adduunka ka jirta xukum islaamiga ka jira kama jiro marka dhahaabu diin diintii oo tagto oo ay ka mid tahay ghiyaabu ashariicati alislaamiya wahiya awalu madhari min madaahiri dhahaabi diin yacni madharka ugu horreeya muuqaalka ugu horreeya diinta maanta inay tegayso kow ka ah waxa weeyaan waa taxkiimu shariica taxkiimu shariica ma fara ku hayna kuma hayno annaga ka hadlamayna walaayadkeena ka hadlayna cumuun muslimiintan ka hadlayna markii ay muslimiintu xukunka ka tageen waxaa dood galay waxa alle wixii shareecadeennu ku dhisnayd caalamulislaami waddamo lagu tiriyo sida turkiya iyo tunis waxaa la mamnuucay oo la diiday xijaabka ay gabdhuhu qaadanayaan iyo dhammaan shaaciirta islaamka gordhu waddamo ka tirsan caalamulislaami waxaa looga dooday salaadda jimcaha in loo raro maalinta sabtiga ramadaankuna gebigiisba la iska daayo si wax soo saarka u bato toban daloo ka mid ah kuwa ka tirsan caalamulislaami ayaa waxaa lagu banneeyey laga ansixiyey ficilka qowmuluudka waxaa ka mid ah libnaan baxareen turkiya tunis jabuuti waxaana gordhow la rabaa si tartiib tartiib ah in looga hirgeliyo soomaaliya iyadoo loo marayo nidaamka dimuqraadiyada waxaa la hirgeliyey habka jenderka iyo jinsiga shalay waxaa baarlamaanka riddada dhexdiisa looga dooday canshuur ma ka qaadanaa daroogada iyo khamriga mise kama qaadanno oo iska dayna berrina waxaa looga doodi doonaa laba nin ma isguursan kartaa iyo wax ka sii daran mawduucna waxaan uga jeedaa masala waaxida unaa ladin cadday hadday idaa cadaanso masaladaas waxay tahay cidda gaaloobaysa inay si cadu gaalooba cidda islaamaysaana inay si cadu islaam inaan dadku cudurdaa helinaa waxaan maanan garanayn qur-aanka kama yara laba boqol oo aayadood masalada cidda ka warramaysa xukunka ku saabsan waa kitaabka qur-aan ee dhexdeeda yaalla kama yara laba boqol oo aayadood cabdiraxmaan albarzanji suu tilmaamay idan intaasoo aayadood inta la beeniyo in haddana la yidhaahdo muslim baanu nahay waa wax aan suurtagal ahay ee ummadda muslimkii meel cad mowqif cad haystato ah qofku inuu islaam noqdo oo ilaahiyo rasuulkiisa intuu rumeeye u wato iyo inuu de ka gaaloobo oo markaa ama mid talyaaniyeed ha qaato ama mid baaniyaan ha qaato ama mid uu isagu qoray ha qaato isagay markaa jirta waxa uu qaadanay laakiin ikhwati fi lcaqiida masaladani masala macsiya maaha masala yar maaha waa masala gaalnima waa tan xaqiiqda dhabta ah ee xukuumadda riddada soomaaliya inkastoo ay calaacalaha cadceeddu ku qaray isleedahay arrinteedu caddaatay waa gaalnimo qayaxan oo aan qarsoodi lahayn waxay dhabarka dambe ka tuurtay kitaabka allah iyadoo shareecada islaamka ka doorbiday inay isku xukunto qawaaniinta wadciga ah xeerarkeeda ciqaabta ayaa xaqiiqdeeda wejiga ka fayday xumaanteedana daaha ka rogay caddeeyeyna gaalnimadeeda iyo siday u hareermartay qur-aanka kariimka ah iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxay xiriirisay oo ay gacal iyo gaashaanba ka dhigtay cadawga Allah ee gaalada ah ee maalin waliba ku qeyla dhaaminaya in loo xukunto dimuqraadiyadda. Dhanka kalena waxay colaad kala hortagtay awliyada Allah ee qaybta ka ah ducada Islaamka ee dadka ugu yeeraya in la isku xukumo sharciga Allah doonayana inay wadada toosan ku hanuuniyaan ummada. Mowqifka shariicadu ay ka qabto xukuumadda Soomaaliya maanta laga dhisay ma xukuumad Islaamiya mise waa culimadu haddii ay eegeen arrintaas waxay u arkaan ka soo saareen in ay tahay xukuumad ridda. Xukuumadduna sidaad ogsoon tihiin xukuumadda Soomaaliya nawaaqidda Islaamka waxyaalaha diinta Islaam qofka caqiideedaas burinayo ay gashay wax laga sheekeyn kara maana wax taladii ka bati weeye. Marka hadaan qodobqodob u taabano waxyaalaha maanta ay ku gaalowday xukuumadda iyada waa shirku tashriica kow. Tashriican ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn ay wax ku xukumaysa shirkiga noocaas waa qodobka koowaad weeye iyo qawaaniinta kufriga ah ay degsatay oo sharciga ilaahay ay ku bedelatay. qodobka labaad waxa weeye alxukmu bigayri maa anzala allah wataxakum ilay. qodobka saddexaad waxa weeye adaacatu walinqiyaadu liawaamiri saliibiyiin. dadka gaaladaa saliibiyiinta kristaanka awaamirtoodii oo la adeecayo oo si toosa loo fulinayo bal dowladda dhan ba ay ku socota awaamirtooda. khaamisan waxa weeye ama raabican masalada ay diinta kaga baxday xukuumadu waa mudaaharatu lmushrikiin. mushrikiintii oo dhabar loo noqdo oo la ayido xoog xoog loo noqdo iyo mucaawanatihim in loo kaalmeeyo calal muslimiina muslimiinta dushooda in lagu kaalmeeyo sidii muslimiinta loo layn lahaa loo baabi'in lahaa in dhabar loogu noqdo xoog loogu noqdo lagala shaqeeyo arrintaas. xilfigoodii baa la galay hubkoodii dhaqaalahoodii iyo waxoodii baa lagudaasay safkaa lagula jiraa wakaasa. masalada shanaad waxa weeye aliftiraau cala allaahi walqowlu calayhi bigayri cilmin. alla dusheeso lagu aftaro lagu iftiro lagu been abuurto iyo walqowlu calayhi bigayri cilmin ogaal la-aan ilaahay subxaanahu watacaala dushiisa wax lagu sheego. marka waxyaalaha ilaahay uu iftiroonayaanin wax la koobi karo maaha. waxaaba ugu cajab badan inay kufriyaadkaas ay degsadeen inay yidhaahdaan waxay waafaqsan tahay shareecadi alle bay waafaqsan tahay binaan cala haada falxukuumatu soomaaliya. aayaadkaas oo dhan iyo masaa'ishaas oo dhan iyada wax lagu dhisay culummadu waxay arkaan xukuumadda soomaaliya inay tahay xukuumad kaafirada oo murtadaahu diinta ilaahay ka baxday khaarijatun can alislaami yajibu cala almuslimiina muslimiinta ay waajib ku tahay in la takfiiriyo wa buqduhaa in loo caroodo walbaraa'atu minhaa in laga beri noqdo wa muqaatalatuhaa in lala dagaalamo wa khalcuhaa in la siibo oo mutaqana calankeeda dhulka la dhigo walaa yajuusu lahum bixaalin attacaawunu macaha. ummadda islaamka uma bannaana qaabna in lagula tacaawuno in la difaaco oo ciidan loo noqdo oo maxaakim loo taa iskaba dhaafi wax tacaawuna in lala yeesho sharciga ilaahay kama mid aha. diinu ibraahim aynu ku sugan nagu doonaynaa millatu ibraahim ilaahayna nebi ibraahim wuxuu nooga sheegay sidaan soo socota qad kaanat lakum uswatun xasanatun haddaad mu'miniintiin dayasho wanaagsan baa idinku sugan fii ibraahim nebi ibraahim iyo waladiina macahu kuwii la jirkiisa ahaa id qaaluu markay dhaheen liqowmihim innaa buraa'u minkum wamimaa tacbuduun adinkiiyo waxaad cabudaysaanba beri baan ka nahay markii yidhaahdeen min duuni illah kafarnaa bikum waa idinku kufrinay wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawa annagiiyo adinka dhexdeenna waxaa taala colaad iyo carabaa taala abadan weligeed xataa tu'minuu billah waxdahu ilaaka rabbi kaliidii aad rumaysaan ilaa qowla ibraahim ilaa aakhir alaaya. muslim kasta ha ogaado in xukuumadda soomaaliya iyo dhammaan hay-adaheeda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka ay gaaloobeen oo diinta islaamka uga baxeen ku xukumidda qawaaniinta wadciga ah iyo ku dhaqanka dasaatirta calmaaniga si kastaba ha u soomaan ha u salaadaan hana ku andacoodaan inay yihiin dowlad muslim ah sababtoo ah islaamku waa in si buuxda loogu dhaqmo shareecada loona hoggaansamo axkaamteeda hadal ficil iyo ictiqaad intaba ee ma ahan halkudhigyo iyo sheegasho afka baarkii ku kooban. maamulkan ridada ah ee magaca soomaaliya sheeganaya waxa aanu ku gaalaysiinayno waa wax noocad waa kitaabka allah iyo sunnaha rasuulkaay diideen dasaatiirta baadilkaay qaateen iyo gaalada ay soo hoos gashadeen axkaamta ilaahay buriyeen iyo wax allaah wixii liitay oo dhan ee fisqi iyo xumaata ahaa ilaahay uu ku cadhoonayay waa ay la yimaadeen. gaalada gumaysiga ah iyagana kadaalika dagaalkoodu waa noocad yahay waxaanu kula diriraynaa inay ilaahay shareecadiisiiba qaadan waayeen sunnihii rasuulkeennana ay qaadan waayeen iyo inaan ulki aan joognay sharaacada aan ku maamulaynay ee Ilaahay kitaabkiisa ka rabnay ay ku soo duuleen kana mana deynayno oo waa la dagaalamayna inta taasi suulayso hadaba qof walba waxa rabaa inuu gabagabada u ogaado hadalkaygu waxay tahay waxa way anagu waxaan ku baaqaynaa Ilaahay kitaabkiisa in la qaato oo shariicada Islaamku ay noqoto takeliya koonka xukunta ay noqoto oo Ilaahay sharciga looga dambeeyo waxaan ku baaqaynaa in qof kasta oo mu'tada ah gaal kasta iyo murtad kasta oo mu'tada oo ku soo xadgudbaya ummada karaamadeeda iyo sharafteeda in la difaaco oo laga hortago baan ku baaqaynaa waxaan u rabnaa Ilaahay raali ahaantiisa inaan ku gaadhno oo Ilaahay raali naga noqdo oo sunnaha rasuulka aanu raacno sida Ilaahay kula kulanno intaa wixii ka duwan cidii haysa waxaan leenahay qul haatu burhanakum in kuntum saadiqiin an intiqaadsanahay oon doonaynaa in qoyga u qaadanay in kitaabka Ilaahay dhulka lagu xukumo wasiilada xukumka lagu gaarayna ay noqoto wasiilatu jihaad tariiqul jihaad samar inta san intiqaadsanahay marka waxaan rabaa mar waliba diinigeenu ka dhufsan ballanteena iyo mowcidkeena waxa weeye imma inaan Ilaahay la kulanno subhaanahu wa ta'aala nagoo shuhadaa وإما إن مصر أنت لها لكتابك إلهي اللي قلت قول لما موضك وعيك صهر إذل والديني مبادئ الديمقراطية إيه دساتير تيدا إيه وحي وطان ضدك وطو إذل با لقو بربر بين غيين براء كتنا ظنين إلهي بانو سبحانه وتعالى سبحانه ومد الصوبالية مرلا بادية مسد حاد وحانو باقينا باقي الله أو أها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كتابك الله يا شريعة سان قبصنا وكم يدون كتابك الله ومتك ما أنت اللي جهلي نبده نمعده ينحرست كجرت ولايات كإسلامي جاء هنون كنا جو إسقو كجرا هرومر كنا جو إسقو كجرا هنان دولة يعدالته فنسق عن كهلينا هدي حيرك كجالدة يدستور كود وقبيه يهي كتابك الله يدين تيسيو دمايستران وكالايا قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى وحليه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون تدكى مؤمنين تاوحن وقباقنا باقا الله وكسفي مؤمنين تا oo ah marka Allaah xaqiisa iyo rasuulka loogu baaqo si ay wax u kala xukumaan oo sharciyadooda loogu dhaqo tilmaantood waxa weeyaan inay raadaan waanu maqlo waanu hoggaansan liibaantooduna kuwaas ay ku jirtaan kulkaasi oo Ilaahay wuxuu yiri afaqayra diinillaahi yabquuna Ilaahay diinkiisa geerkii miyay raadinayaan diinka dhaganaya waa su'aal qof kasta ba saaran wey Ilaahay adduunkan diin isaga oo ku maamusho u soo dejiyay isaga maamulanaya adduunkan ma ogola inuu isaga geerkii adduunkan oo maamulo Ilaahay ma ogola isaga abuurtay isaga askale qaanuunkan diinta u soo dejistay kaasa lagu maamulayo haddii iminka nin boqor oo maanta mid dul meel boqor u ah haddii ka waran la yiraahdo dadkaad boqor ku tahay iyo dhulkaas xukuntiisba anaa xukumanaya anaa maamulanaya in haddii magaalaya dhulkiisoo leeyahay intaas anaa xukuman inta aad xukumayso idilba أنا حكمناي أنا قانون ودجسين أنا حكمناي ويو يلا ننكاس تإلهي نساس أكلو واكتي دري الدون كان ضد كليني ما مشارم أقول قانون ودجستان وابرع نمو إلهي برع كوي ما هو حانا أركي شيء يحبك مجرى وحي إلهي أقول يا يما إلهي الدين بسوي دجستي دين تاس ننكي كسعره إلهي يعني دين كيس وحكو حكم أيو إلهي أرن كيس فلين أيو كاسا أدون كيس تهيلين أول والأكسون كين نبي كستو لصادر نبي كستو أو لصادر وحو إيمان جري داد اسكو شاذا يدول ذو هاوي غير عادي غير ثموتي ملي مو اعترافي نبي اعترافي ما يدركته وحيا على أدون كسعه ودينت عن إلهي غهين فرعون أيو وحل اعترافي مجر إبر لما أقول وحاسو إذا البرعدني أدونك بو يعني سيد إلهي يقول رب ما يسكر عوضه كل قوت وحل اعترافي مجر كل كنك مسلم قمر كويرا أنو نمن دين إلهي كوسو عم بني اعترافه سيد النبياش يكوسو عذين أم دين تأهبه كخر يو خلاف سيه دين ما بها يستبع دار فيرس ما أعتاس إلهي الدين بسود جستي ما أقول إلهي سبحانه وتعالى بل هل النبي شاق أو الدين كله صادري أو ميل نظام كوسع وراء أو قانون كوسع وراء إلى أن سود الجنين أو اعتراف شاق وكهر ما انجر وجر فكعة هدي لوحك بطن واسده هدي كان إلهي باب انجر شاسي أهانجرت كل كوحان أدر كيسي دين تكو مصعدة أميركا لاعترافية إنجليس بل لاعترافية وحبات جرائية وحاسو إذل إلهي أكتس قيمكم فليا وحاسو إذل وحاكين إسلام كبضع فيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكي لصادر فرش الروم بأوه وينا نبي اعترافي مسوالة دغالة ولا دغالة وحاول إنان دين تحقيق ده فهمنا اللي وباهي هورت إسلام لماذا معايتهاي دينت إلهي معايتهاي أن فهمنا ولا ليه محان كبت بانا آخر بروحان دين إلهي أهين ما اعترافي كرت وعاكوهستال إلهي دين تزغير كبنات خادين يساوي وعلام بسرين تا ميلا يتوغان بأغون الساحين لهين إن لفهمه ولغو براروه دقال كمانت عالم كسعودة هي جهات كقارهان شرق إفريقيا ميشان هدى دل كان أنجوغن كسعودة إنو كسا ليسين يهي أما أكلي حيو كتابك قرآنك كريمك إيو كا إساقا وان هدى كهالليني وبين هالك حيرك متغانا حير عقاباتك دلك الدقن أما متغانا دون كلهم بكتشرة لبدا صدقال كل حسادة مركا واسال وشيدت حزب الله يحزب الشيطان دقال أولي حيوي نبا ميشو ما انت اسكو قرو أيونا كو قرمايا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواليين من أنصاري إلى الله ومؤمنون وإلهي أقرقار وواتينو نيرقاب كترين كان ما انت جهنم دوس على وحلو قبر نغن كرا إنو غفك وحاس ونعوق عانتنا كلبحو ونا محانكو رالا عدي لدق على ما يسانا أوقع نسيبه هدو يسوه قابكو قد منكرا ولدق على يمكرانا ولدق على ما مركا صفكي ومانتا قال غفكو أمبو كغر مايا وانا بلانتنا وانو أمام الله بالسوء إمانيا وفر بوحي وشغيستي أيها الكاك فيه للدونا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. واتاهي عينو هالكا كيكو دبنا موقال كيالكا تايب قيفتي سلابات قد انتي سنوين اقا انتا